من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Oh!

كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أيها الذين آمنوا شهادة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لشهادتنا أحق

Oh! تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لهم جنات الفوز العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم خلقكم من طين

لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ What?

فلولا قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به

وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم بما كنتم تعملون.

كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ

قال يا قوم إني بريء مما تشركون تذكرون وكيف أخاف ما

ومن آباء واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه